قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصل العزم الذي مدح الله به خيار خلقه كقوله: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، هو قوة الإرادة وجزمها على الاستمرار على أمر الله والهمة التي لا تسمي ولا تذكر في طلب رضوان الله وحسن معاملته وتوطين النفس على عدم التقصير في شيء من حقوق الله. ولذلك لام الله آدم عليه السلام بعدم استمراره على الأمر وحصول الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة التي عهد الله له بالامتناع من أكلها. فقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فحصول الفتور وفلتات التقصير مناف كما للعزم. ولهذا لم يكن كمال هذا الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية في الفضائل. والنقص إنما يصيب العبد من أحد أمرين: إما من عدم عزمه على الرشد الذي هو الخير، وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومن أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها والثبات والاستمرار، فقد حصل له أكبر أسباب السعادة والناس في هذا المقام درجات بحسب قيامهم بهذين الأمرين. وحسب ذي الفضل فضلا أن تكون العزيمة على الرشد وصفه وآثارها من العلم والعمل نعته. وإذا حصل له نوع فتور وخلل في هذا المأمور رجع إلى أصله وأخبته وداوى هذا الداء بالتذكر والاستغفار. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان والنقص الذي حصل لهم به الخسران، فأبصروا ذلك فبادروا إلى سده والعودة إلى ما عودهم وليهم بلزوم الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، آمين. من مقامات النفس الحميدة أن تكون تلك النفس ذات عزيمة، فإنها إذا كانت ذات عزيمة وفقت بهذه العزيمة إلى بلوغ المقامات العالية. ولهذا لم ينل كل الأنبياء المقامات الرفيعة إلا لما اتصفوا بهذا العزم. وفي ذلك قال الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإذا لم تكن للعبد عزيمة فإنه لا يترقى إلى تلك المقامات ولا يصل إليها، والعبد يلحقه نقص من أحد أمرين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أحدهما من عدم عزمه على الرشد الذي هو الخير، فتجده كثير التردد والتلجلج. وقد قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فمتى عقل المرء أمرا حسنا ينبغي أن تكون عزيمته ماضية غير مترددة. وتانيهما أنه لا يثبت على ابتغاء هذا الأمر الذي طلبه ولا يداوم عليه. فكم من إنسان يريد الوصول إلى شيء لكنه سرعان ما تزل قدمه عنه وتضعف نفسه دونه. وما أحسن قول الشاعر: لكل إلى شاوي العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. فإذا ثبت المرء ورسخت قدمه في تحصيل مطلوبه فإنه حينئذ يدركه لا محالة. الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره ولثبات قلبه وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إذا كان قصدكم في جهاد الأعداء نصر الله وأن تكون كلمته هي العليا نصركم الله على أعدائكم وثبت أقدامكم في مواطن اللقاء. النصر سبب خارجي وتثبيت الأقدام سبب داخلي، وبهذين الأمرين يتم الأمر. هذا المعنى تقدم غير مرة في بيان عظيم أثر الإخلاص أو في كونه أيضا سبب من أسباب النصر. كمال العبد في تمام النعمتين: نعمة الدنيا ونعمة الدين. ونعمة الدنيا فيهما تحصل السعادة العاجلة والآجلة، فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم وبتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. ونعمة الدنيا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم ويرزقه الله العفة عن القبائح ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عونا له على عبادة ربه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاء الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونعمة الدين هي نعمة الروح كما أن نعمة الدنيا هي نعمة البدن. ولا يبلغ العبد حظه من هاتين النعمتين إلا بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإن الروح تتنعم بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم وبتقوى الله، والبدن يتنعم بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم، ويرزقه الله العفة عن القبائح. فإذا اجتمع هذان الأمران عند العبد فإنه ينال حظه الكامل من نعمة الدين والدنيا ونعمة الروح والبدن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فيها فضيلة التأدب بالآداب الشرعية ورفعتها عند الله، ولو ظنها الإنسان منقصة فليس النقص غير الإخلال بآداب الله لعباده. وهذا المعنى ظاهر من نصوص كثيرة من القرآن والسنة، أن العبد تحصل له السعادة على قدر ما يكون معه من التأدب بالآداب الشرعية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الآداب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وقلة الأدب عنوان خسار المرء وبواره. فينبغي للعبد أن يحرص على تلمس الآداب الشرعية وأن يقيم نفسه فيها حتى يكون في ذلك تكميلا لعبوديته. ومن الفوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه الآية، حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلم يقل يرفعكم ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عموما، وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة، فيدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله، وأن هذه الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبها ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان، وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد. تقدم أن قاعدة الإظهار في موقع الإضمار تكون لنقطة في المعنى، كما في هذه الآية، فإن الله عز وجل أظهر ولم يضمر لإبراز فضيلة الإيمان والعلم عموما، فلم يقل الله عز وجل يرفعكم مع تقدم الخطاب بالضمير، وإنما أظهر فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليبرز فضيلة العلم والإيمان. قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المؤمنين، تجدهم الآن قد استولى عليهم اليأس وظنوا أن أمر الإفرنج الغربيين الآن سيظهر وسيدوم، وأن أهل الإيمان لا قيام لهم، وأنهم لا بد مغلوبون وأعداهم لا بد غالبون. وسبب هذا نظرهم إلى الأسباب المدركة بالحس وقصروا النظر عليها، ولم يقع في قلوب من نورى على أسباب المشاهدة أسبابا غيبية أقوى منها وأمورا إلهية لا تعارض ولا تمانع وآفات تطري صلى الله عليكم وآفات تطري وقوات تزول وضعف يزول وآفات تطرى وقوات تزول وضعفا يزول وأمورا لا تدخل تحت الحساب. فهؤلاء أهل الكتاب ذوي القوة والشوكة قد غرتهم أنفسهم وظنوا أن حصولهم ما ناك تطري على إبدال الهمز ياء كما هو لغة لبعض العرب. نعم أحسن الله عليك. فهؤلاء أهل الكتاب ذوي القوة والشوكة قد غرتهم أنفسهم وظنوا أن حصولهم مانعتهم وأنهم يمتنعون فيها، ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم منها حتى جاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، واستولى عليهم الضعف والخراب من حيث لا يشعرون، وللكافرين أمثالها. فالمؤمن حقا هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه وما له من العزة والقدرة، ويعلم أن هذا لا تعارض الأسباب وإن عظمت، وأن نمو الأسباب ونتاجها إذا لم يعارضها القدر، فإذا جاء القدر اضمحل عذره اضمحل عنده كل شيء، ولكن الأسباب محل حكمة الله وأمره. فأمر المؤمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطنا، فإذا فعلوا المأمور ساعدهم المقدور. هذه الجملة من أحوج ما تكون إليه حاجة الناس في هذه الأوقات، فإن كثيرا من الناس لما رأوا غلبة الكفار ظنوا أنهم يمكنون من أهل الإسلام، كيف والله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله حديثا، يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إلا أن قدر الله عز وجل نافذ، فإن المؤمنين قد يحصل منهم من التقصير عن الشريعة والتفريط فيها ما يوجب إمضاء العقوبة لهم حتى تحملهم العقوبة على الرجوع إليها، كما وقع هذا في غزوة أحد كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، حتى إذا أذن الله عز وجل بظهور مقدوره وإبراز الغلبة للمؤمنين هيأ الله عز وجل لذلك الأسباب، إلا أن الأمر الثابت الذي لا محيص عنه أن الله عز وجل لا يسلط على هذه الأمة عدوا يستبيح بيضتهم جميعا، بل لا بد أن تبقى بعض بلاد الإسلام نافذة لا يدري العدو عليها. ومن قرأ التاريخ عرف حقيقة معنى الآيات والأحاديث الواردة في هذا الأمر. قوله تعالى: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لا ينكر أن تكون القبلية في قلوب في قوله من قبلهم راجعة إلى الدار دون الإيمان، لأن اللفظ لا يساعد على هذا لأن الوصف بالجار والمجرور ولا يصلح. لأن الوصف بالجار والمجرور لا يصلح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه، فإلى أين يعود وقد علم وتقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار؟ فالجواب أن هذا عائد إلى الدار والإيمان على اللفظ المصرح به وهو التبوء والاستقرار، ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوء وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامهم في أنفسهم وفي غيرهم، ولهم حال وجود للإيمان منهم دون تمكين، فلم يحصل التمكين إلا بعدما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار الإسلام. فأما قبل ذلك فهم إن كانوا مؤمنين لكنهم في حالة ذلة وقلة، محكومون مقهورون خائفون على أنفسهم، وبهذا يتبين المعنى. هذه الآية من سورة الحشر قد يتوهم متوهم أنها مشكلة، لأن الأنصار لم يتبوأوا الإيمان قبل المهاجرين، بل كان المهاجرون هم السابقون إلى الإيمان. ومعنى هذه الآية أن الأنصار سبقوا باجتماع الأمرين، فبمجموع الأمرين حصل لهم السبق فصاروا قبلا، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان فكانوا مؤمنين وكانت لهم دار إيمان وإسلام. أما المهاجرون فإنه لم يحصل لهم إلا الإيمان، وأما كينونتهم في دار إيمان وإسلام فهذا لم يقع لهم إلا بعد الهجرة إلى المدينة، فصار الأنصار سابقون بهذا الأمر. التجارة نوعان: أحدهما تجارة الربح والجنات وأنواع كرامات وصنوف اللذات، وهي تجارة الإيمان والجهاد في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهؤلاء هم الرابحون حقا، وهم الذين تحققوا بالإيمان ظاهرا وباطنا، فاجتهدوا في علوم الإيمان ومعارف الإيمان في أعمال الباطنة كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه، وفي أعماله الظاهرة كالأعمال البدنية والمالية والمركبة منهما، وجاهدوا أنفسهم على هذا وجاهدوا أعداء الله بالحجة والبرهان والسيف والسنان. فثانيهما تجارة الربح والخسران وأصناف الحسرات، وهي كل تجارة مشغلة عن طاعة الله ومفوتة لتلك التجارة الرابحة. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وكان في القرآن من مدح تلك التجارة والحث عليها والثناء على أهلها، ومن ذم التجارة الأخرى والزجر عنها والذم لأهلها. وأهل التجارة الرابحة إذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارة، بل ربما كانت عونا لهم عليها إذا أحسنوا فيها النية وسلموا من المكاسب الردية وأخذوا منها مقدار الحاجة. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلم يقل أنهم لا يتجرون ولا يبيعون، بل أخبر أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن المقصود وهو ذكر الله وأمهات العبادات. فعطف البيع على التجارة وإن كان البيع داخلا فيها، لأنه أعظم الأسباب التي تحصل بها التجارة وأنواع المكاسب وأبركها، والله أعلم. لهذه القسمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يتبين الجمع بين الآيات التي جاء فيها ذكر التجارات، وأن التجارات تتنوع إلى نوعين اثنين: أحدهما تجارة ربحها الجنات وأنواع الكرامات وصنوف اللذات، وهي التجارة مع الرب سبحانه وتعالى بالإيمان والجهاد في سبيله، فأهلها هم الرابحون صدقا وحقا. والنوع الثاني تجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات، وهي كل تجارة مشغلة عن طاعة الله عز وجل ومفوتة لتلك التجارة الرابحة، وهي التي ذكرها الله عز وجل في سورة الجمعة. فلما كانت هذه التجارة حائلة بين العبد وبين إقباله على ربه كانت تجارة مذمومة تورث صاحبها الخسارة. ولا ينجو من الاشتغال بتجارة المعاش إلا من وقف اشتغاله بها على ما فيه إصلاح أمر دنياه مع عنايته بإصلاح أمر دينه. أما من جمع قلبه على تجارة المعاش مصلحا لدنياه غافلا عن إصلاح دينه فإنه تجره تلك التجارة إلى عواقب وخيمة وعذاب شديد في الدنيا والآخرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية سورة الجمعة. ولذلك فإن التجارة إنما تحمد إذا اشتغل بها العبد مع بقاء اتصاله بربه وإقباله عليه، أما إذا حالت بين العبد وبين الرب فإنها تكون مذمومة. ومن هنا ذهب بعض خلص المؤمنين إلى نبذ التجارة إذا شغلت عن العبادة، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه اشتغل بالتجارة ثم تركها فسئل عن ذلك فذكر أنه وجدها قاطعة له عن الله عز وجل، فباع تلك التجارة الكاسدة الرخيصة وهي تجارة المعاش واشترى تجارة رابحة عظيمة وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. كل من قام بحقنا ودعا إليها وسعى فيه كريم كريم وإبطال باطن وجبت معاونته ومساعدته على ذلك، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها. وهذا من بعض ما جاءت به الموالاة بين المؤمنين في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإن صدق هذه الموالاة أن كل من قام من المؤمنين بحق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فإنه يعان على ذلك. ولذلك قال في تتميم الآية المتقدمة في وصف المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي مثلها قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فيه أن غير المجرم لا يود ذلك لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان، وإنما هو في هذا اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر ويأمل اجتماعه بمن صلح من أعدائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. ففرق بين المجرم وغيره في الآخرة، فإن المجرم يوم القيامة يود لو يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأقرب الأقربين إليه، أما غير المجرم فإنه لا يود ذلك لأن المؤمن قد افتدى من عذاب يومئذ بما قدمه من الإيمان والعمل الصالح. ومن تتبع هذه الكلمة في القرآن الكريم مع جمعها أعني كلمة المجرم وجدها لا تطلق في القرآن الكريم إلا على الكافر، وأما من جنى جناية في الإسلام من أهله فإنه لا يطلق عليه اسم المجرم وإن صح من جهة اللغة، لكنه لا يصح من جهة الشريعة لأن اسم المجرم في الشريعة مختص بمن كان كافرا. قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر نبه الله تعالى فيها على حال رسوله وكماله وإتمام نعمة الله عليه، وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من شدة ما لقي وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلها، ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره وأرشده إلى ما ينال به ذلك، وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه وتكبيره في باطنه وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة وترك كل شر ودنس واستعمال روح الأعمال، وهو الإخلاص في كل شيء حتى في العطاء. فلهذا قال ولا تمن تستكثر، ثم أرشده إلى ما يعين على كل أمور وهو الصبر لوجه الله، فقال ولربك فاصبر، ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعدهم بالعذاب خصوصا لأكثرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. هؤلاء الآيات من سورة المدثر من أبلغ الآيات التي جاءت ببيان ترقي حال النبي صلى الله عليه وسلم في الكمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك الحال كما قال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك غافلا عما يراد بك فهداك إلى هذا المراد العظيم. وكانت هذه الهداية مرتبة على هذا النحو الذي ذكره الله عز وجل في صدر سورة مدثر، ونثره المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره من البيان. فصل قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرتهنة محبوسة وموثقة بكسبها السيء وحبسها في العذاب السيء، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكما حبس المجرمون ما لديهم لله ولخلقه من الحقوق اللازمة فلم يعد الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص للمعبود، ولا أطعموا المساكين من الحق الذي أوجبه الله لهم في أموالهم، ولا حبسوا نفوس ما لم شرع وقيدوها بقيود الدين، بل أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة، فخاضوا بالباطل مع الخائضين، ولا صدقوا ربهم ورسله مع تواتر الآيات، بل كانوا يكذبون بيوم الدين، فلذلك حبسوا في هذا المحبس الفظيع وادخلوا في سقر. ولما كان أصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم في الدنيا على شرع الله تصديقا وعملا، وأطلقوا ألسنتهم وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته، أطلق الله أشارهم وفكهم وفك رهنهم، فلم يكونوا في ذلك اليوم مرتهنين، بل كانوا مطلقين بما اشتهت أنفسهم ولذت عيونهم. فعمل العبد في الدنيا إما أن يكون سببا لارتهانه أو سببا لخلاصه، بل الأصل أن الإنسان في حبس وأن عمله سيرتهن، لأنه ظلوم وجهول طبعا، إلا من خلصه الله من هذا ومن عليه بالصبر وعمل الصالحات. فلهذا جعل الارتهان عاما واستثنى منه أصحاب اليمين، فقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. حاصل هذه الجملة أن العبد في الدنيا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون مقيدا نفسه وفق مراد الشرع، والحال الثانية أن يكون مطلقا لنفسه عنانها غير مقيد لها بما جاءت به الشريعة. ويكون الجزاء يوم القيامة أن من قيد نفسه بمرادات الشرع أطلق الله عز وجل وثاقه، وأن من كان مطلقا للنفس عنانها في الدنيا عاقبه الله عز وجل برهنه إلى عمله السيء، ولذلك ينزع إلى طبعه، فتكون كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، لأن أصحاب اليمين كانوا في الدنيا قد قيدوا نفوسهم ورهنوها بما جاءت به الشريعة، فكان الجزاء أن لا يقيدوا يوم القيامة بشيء من القيود، بل هم مطلقون منعمون في جنات النعيم. شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره، ولهذا يذكر أن العبادات ناشئة عن ذكره، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه، كما جعل الصلاة لإقامة ذكره فقال: فأقم الصلاة لذكري، وقال في ترك الذنوب والاستغفار منها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فجعل الاستغفار ناشئا عن الذكر، فدل ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصم به المؤمن الكامل، فيصير الذكر صلة لقلبه، فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات، ناشئ عن تعظيم الله تعالى وذكره، وهو جليل على ذلك، وهو أعظم المقصودات في العبادات. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكل من كان في عبادة فهو في ذكر الله، ومن ترك منهيا لله فهو في ذكر الله. وهذا هو المعنى الذي خلق الله الخلق لأجله، وشرع الشرائع لأجله، وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله ومعينة عليه. فنسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، آمين. حاصل هذه الجملة تحقيق أن معنى الذكر يستوعب العبادة جميعا، فإن العبادات كلها تدور مع ذكر الله عز وجل، وبه تعلم أن الصلاة من ذكر الله، وأن قراءة القرآن من ذكر الله، وأن طلب العلم من ذكر الله، وأن الجلوس في حلقه من ذكر الله. ومن أحسن من بيّن هذا المعنى وأوضحه إيضاحا تاما بما لا يوجد عند غيره ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر الوابل الصيف، فإن له كلاما حسنا في بيان حقيقة الذكر وأقسامه لا يوجد لغيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة وهو براءة الله ورسوله من المشركين. أمر الله بإعلانها في يوم الحج الأكبر، فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاة، ولكن البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة إنما هي من كل مشرك وكافر بالله العظيم. وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله موافقة التامة على هذه البراءة. ولهذا كانت سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، متضمنة لهذا البراءة مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جميع الدين. من الأصول العظيمة التي جاءت الشريعة ببيانها وتقريرها وكرر ذلك في القرآن غير ما مرة البراءة من الشرك وأهله، وهي البراءة العظمى. فإن البراءة تنقسم إلى قسمين، أولاهما البراءة الصغرى وهي البراءة من الذنوب والمعاصي، فيجب على العبد أن يتبرأ من كل ذنب ومعصية ولو كان فاعله مؤمنا. والنوع الثاني البراءة الكبرى وهي البراءة من كل مشرك وكافر، وهذه هي البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة. وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على هذه البراءة، فالمؤمنون يوافقون الرب سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما برئوا منه، فيبرؤون من الشرك وأهله ومن الذنوب والمعاصي جميعا.